وجدها برص أو جذام أو جنون أو ما أشبه ذلك، كل هذا كل هذه العيوب توجب الخيار، وليس لها حصر كما قال ابن القيم رحمه الله. الضابط كل شيء نفي حال الزوجة من الآخر يعتبر عيبا في العرف حصل به النفرة فهو يوجب الخيار، ويعتبر من دلس غارا كان الزوجة فلا لفظ فلا مهر لها، كان وليها فعليه الغرامة، كان شخصا آخر فعليه الغرامة لغرة، لأن المؤمنين على النصح، يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فالمؤمنون واجبهم النصح ما بينهم النكاح وغير النكاح، فإذا زوج امرأة بها عيب منفر زوجها منها من برص أو جذام أو جنون أو يصيبها ينون بعض الأحيان تصعب بعض الأحيان أو بها قرن من العسل يعني لحم يسد الفرج أو ما أشبه ذلك، هذا يوجب الخيار. وهكذا التي معها الدم دائما وفي مسحارة دائمة هذا عيب أيضا، كما معها الدم ولا بينون وما أشبه ذلك مما ينفر، كالمرض الذي ينفر فيها ولم يبينوه هو عيب يوجب الخيار فيرضى بها، وإلا فله طلاق وله مهر على من غرر إذا كان أصابها، وكان ما أصابها الحمد لله في النكاح يستحق الفسخ، يكون لها النص كالمطلقة قبل الدخول والخلوة، المقصود أنه يرجع بالمهر أو نصفها على من غرر، ويكون لها بمستحل عن فرجها المهر كاملا في هذه المسائل التي هي فيها علوم. ومبنى الشريعة على النصح والائتمان والتعاون وعدم الغش، فإذا وجد الغش فالشريعة لا تبالى لا تسمح بذلك وتوجب الضمان على من غش، من غشنا فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يستعير رأيه يموت هو رأيه يموت هو غش رأيه إلا حرم الله عليه الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين حليل. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا استكى من عضو تدعى نفسه بسبب السهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. اما العلمي هو الذي يحبس عن الزوجه ما يستطيع الجماع، قال عني والعنه مرض يعرض الانسان يمنعه من الجماع، اما بالكليه والا يرتخي ما يستطيع الجامع او بالكليه لا شهوه له، فهذا يحبسنه يعني يمهله سنه كما قال عمر لا يتغير حاله، قد يكون من جهه البرد وقد يكون من جهه الحر وقد يكون من حال بينهما، اذا مضت السنه ولم يتغير فصار عيبا واضحا فله الخيار حينئذ، وله المهر بما استحل من فرجها بهذه المباشره والخلوه. وما قضى بعمر رضي الله قضاء في محله رحمه الله وجيه، لان النساء قد تعتريه عله تزول في احد الفصول في فصل الشتاء او الصيف او ما بينهما، فاذا مضت الفصول اربعه ولم تزول عله علم انها عله مستقره معير مستقر، فيكون لها الخيار الا ان تسمح تبقى معه فلا باس، اذا سمحت بالبقاء فلا حرج، الحق لها. وفق الله جميعا. العقم اذا هبت نعم له الخيار، الصواب له الخيار، اذا بات انها عقيم له الخيار وكذا او العكس. تقول ذلك بالنسبه للمراه ذلك للمراه نعم اذا هبت وخذ المعيبه يجب المهر كاملا او نصفه المهر كامل يرجع بها للمراه قبل الدخول النصف يعني بس خد الطلاق. نعم. شيخ شخص يقول قرأت في الكتاب أن المتزوج حديثا يصلي في البيت مدة 3 أيام، يقول ما رأيكم سبب؟ غلط هذا ما حصل، أقول ما حصل، لكن يقيم عندها 3 إن كانت ثيب ولها جارة، يقيم عندها 3 إن كانت بكر أقام عندها 7، يعني يقسم لها 7 ثم يقسم لها الجارة، هو ما نفع عنه في الصلاة يقيم في البيت، لا معناها أن يخص بما جرت من العادة من القصر، إن كانت ثيب لها 3 زيادة هو ما يتزوجها ثم يقسم، وإن كانت بكرا قسم لها 7، يعني استمر عندها 7 ليال لأنها غريبة جديدة بكر ثم يقسم الثامنة هو أحد الجارات، وهكذا أي كذا نهب نهب أقول عربي نهب يب الله يحسن نعم لو أدى لها ذهب نعم لو أدى لها ذهب الزوج المعين لو أن يكون مع المهر أهداها بعد ولا قبل تبع المهر لأنها وسيلة للنكاح دخلت بها في شفت العيد لها مهر كامل، لها مهر كامل، لها مهر لها مهر له مهروب، لكن لها مهرته لها يكون لها النص على قاعدة خلابه ولا ما خلاب لها مهر ويرجع لها المهر العيب يظهر عند الخلوة، نعم لكن قد يبلغ الخبر وهو خلا بها ولا خلا فيها، قد يبلغ من بعيد يجي يخبر ويترى هكذا. الله أحسب الزوجات التي تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعودت أو ما دخل بها قال لقد تعودت بعضهم، لا من تجول قيل انعقد قيل ما عقد لكن مشهور انعقد عليها قال تعود بالله منك قال لقد تعودت بعضهم الحقي بأهلك، هذا مو بعيد هذا جهل منها غرها بعض الناس، نعم يقال غرها بعض النساء وقت الله نعم الله نعم هذا صحيح الله أعلم الله أعلم. نعم الله عليك. هذا السؤال يقول السائل سمعت الشيخ امرأة لها طفلان واحد له من العمر 5 سنوات والثاني 2 سنة و3 شهور وتأكل حبوب مال الحمل ووالدها يحلف عليها أن لا تأكل الحبوب هذه ويحرجها والدها يحلف عليها أن لا تأكل الحبوب هذه ويحرجها وزوجها يأمر بأكلها إلى أن يكبر طفليها وهي الآن أكلتها وتريد التكفير عن حلف والدها فكيف يكون التكفير؟ والدها هو يكفر هذا الحال إذا بغى الحبة تساعده تخطي فلوسي كفر بس ولكن فرع على والدها وزوجها أولى ما لا سلطة عليها والدها مع الزوج الزوج له سلطة عليها إذا كان الحمل يضرها ويضر طفليها فلا تأخذها. هذا السؤال الآخر يقول السائل امرأة نذرت والنذر عن 1000 يمين وهي موظفة وقالت حلق على أذني أني ما أدفع ولا ريال من راتبي وقالت نذرت والنذر عن 1000 يمين من يقول النذر على 1000 يمين الله أعلم نذرت ايش امرأة نذرت والنذر عن 1000 يمين وش قالت وهي موظفة وقالت حلق على أذني أني ما أدفع ولا ريال من راتبي ولا حتى من الجمعية التي تعملها مع المدرسات أخريات لزوجها ولكنها فعلت ودفعت من راتبها لتسديد بعض المال عن زوجها فسد التلفون يا الله ولا نروا في أمرها هذا كلام مخبوط منها وهم مضبوط الله يسلمك تعطيها التلفون تسال 4 3 5 4 4 4 الذين يقولون بوجوب الكشف قبل الزواج لهم وجه من الصحة لا يكشف رأسه وجهه ينظر مع جرات العادة من دون خلوه الكشف الطبي لا لا ما يحصل هذا يفتح باب شر ما ينادى كثيرا هذه لا غلط يفتح باب شر

إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالمؤمن يتحرى الأخلاق الفاضلة، يتحرى الرفق، يتحرى المعاملة الطيبة، ينصحها ويوصيها بالخير كما قال تعالى فأعظوهن وأجرهن في الضلال. فالتعجب بالأمور يسبب الفرقة والاختلاف، والصبر والحكمة والوصية بالخير والعظة، كل هذا من أسباب بقاء العقد واستمرار النكاح. ومن تبع عثرات من النساء وجد الكثير، وسبب ذلك الفرق، ولكن لا بد من الصبر والتحلل واستعمال مهما امكن الالفاظ الطيبه والتاويل الصالح حتى تبقى الموده وتبقى العشره. ولهذا يقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول جل وعلا وان امراه خافت من بعلها نشوها فلا جناح بالسلام الى صلح وصلح خير. فلا بد من اشياء تعرف، لا بد من التسامح العفو او الصلح، فهو مطلوب منه منها، العفو منه والعفو منها، والصلح منه منها، واستعمال الالفاظ الطيب منه ومنها، كل منهما مطلوب منه العلم الطيب والخلق الكريم حتى تبقى الموده ويبقى الاستماع. ولهذا قال جل وعلا واللاتي تخافون منهن فعظوهن وهجرنهن من الله واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلهما يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. الشارع يرغب في بقاء الحال والصلح والموده ويحرم على ذلك، والله عز وجل هو العظيم الاعظم سبحانه وتعالى يوصي بذلك. فالمشروع للزوجين تحري العشره الطيبه وتحري اسباب بقاء العشره وتحري اسباب ازاله الخلاف بطرق مناسبه، بالحلم، بالتحمل، بحمل الاثار على احسن محاملها، وهي كذلك. لهذا الرابع صلى الله عليه وسلم لا يطرح أحدهم أهله ليلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فلا آخر النهار رمحا حتى لا يطرح طرقا حتى يطرح أشياء حتى يعلموا من القدوم. وكان إذا قدم إما قدم عشية وإما صباحا ولا يطرحهم ليلا. والمقصود للمرأة قد تحتاج إلى شيء فلا ينبغي أن يطرحها ليلا حتى كما فعل الاخر حتى تستعد الشعيره حتى تنتشر الشعيره وتستعد المؤمنه. ونظر اهل الاخر اهل ولا يتحولهم يطلب عثراتهم اذا اراد ان يطلب ليلا يخبرهم نواصل الليل، والا فليقدم نهارا ويوما حتى تتمكن المراه من اصلاح نفسها. وهذا من العشره الطيبه ومن الآداب الشرعية، وهو عدم الطرق إليها إلا بعد الإعلام والإخبار. فقال الله عليه وسلم بالنسبة للحكمين الزوج والزوجة هل لهم إلزام الزوج بالفراق إذا رأوا ذلك؟ لهم الصحيح لهم هذا لهم ما يقرر الفراق ولهم ما يقرر الزمع. فأليهم حكما من أي حكم من أي، ولكن مهما تحرى يعني الإصلاح والجمع أولى مهما أمكن إذا تيسر ذلك. الله سعادة بالنسبة للمرأة التي يأتيها والقاضي يحكم مقتضى الحكم. نعم. بالنسبة للمرأة التي يأتيها رجلها في دبرها هل لها أن تطلب الطلاق؟ نعم نعم على غير شرعي يعني منكر. نعم شريكة له معصية. طرق المرأة طرق الرجل زوجته ليلى على الوجوب على او على الاستحباب؟ لا على الوجوب. الرسول لا يطرق الا ولله الاخر اهلا ولا اله وان الاصل انه التحريم. لكن لو اتصل اذا اخبرهم لا باس، مثل ما يقدم العصر يمديهم يستعدون. نعم. ما جاء الليل. المقصود بالليل راح يصير من آخر الليل أو يكون من أول الليل كذا؟ المقصود بالليل بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس. صلى عملك بالنسبة استوصوا بالنساء الخيرة ورفقا بالقوارير، هل معنى واحد أم في اختلاف بينهم؟ لا، لكن الأحمال لم في بعدم تعجيل الجيش لأن القوانين يعني هنا حداها قد تعجل وقد تطرح المرأة تطيح من المطية، هذا نوع من المصية، نوع منها جزء منها، جزء من الاستفسار الناس يعني يقوم بحال السير في السفر، هذا من المصية الخير، لكن استوصوا الإنسان أعم في البيت وفي السفر وفي كل مكان استوصوا الإنسان في جميع الأحوال. أعلام الأهل محمول على طول الغياب. نعم. بالحقيقة أقع عليهم إذا صار يوم يومين ما يمشي، لأنه ما يمديها تغير الحوال. لكن إذا أطع الحوال فلاحي. هم أنه يتمسك إذا أطع الحوال فلا يفرق حلاف ليلة. لا أطع الغيبة. أما الشيء الغيبة القليلة ما يمديها تغير الحوال هي هي. هذا مطلق ليلة أحسن الله إليك. معلق بالإخبار. لو أخبرهم زال النهي. نعم. حتى لو كانوا في الليلة. إذا أخبرهم من ساعة الليلة زال. نية البزع نية اللحم هذا على قوله في الحديث وان استمتعت بها استمتعت بها على عوج وبها عوج اي يعني ما عوج ما يشبع النساء فيهن عوج لا يشبع لا يشبع لا من ارادها كامله ما يحصل كامله ولهذا الحديث الصحيح كمل بين الرجال كثير ولم يكن من النساء الا فلانا وفلانا خديجة وعاصمة نتم مزاهر نعم أحسن الله إليك شيخ واحد كاتب في جريدة يقول أن يجوز المرأة أن تكون لها عصمة أن يكون للمرأة عصمة يعني أنك حق تملك حق الطلاق ما رأيكم شيخ هذا بخلاف يعني يعطيها الوكالة هذا يوكلها بالطلاق لكن كون أن يعقد على أنه يشتري بيدي هذا محنظر لكن لو أعطاها الطلاق مدة معلومة أنت وكيل لنفسك لها الطلاق نفسه. من خيرها بالطلاق. خيرها قال الطلاق في يديك متى شئت تقول أنت طالق. سيرك هذا وكالة. هذا معناه وكالة لكن ليس لها الطلاق إلا واحدة. ليس لها الطلاق. إلا إذا أهل الله مثلا. لكن لا لا لا لا. المقصود إذا وكلها بعد العقد إذا وكلها بعد العقد. في العقد نفسه تشترك فيه انها لا تشترط عليك ان يكون الطلاق بيده لا ليس ما يصح يعني هذا ضد النكاح اذا اشترط المراه الا يتزوج عليها الصواب انها شرطها لان لها في مصلحه فاذا اراد يتزوج هي بالخيار ان شاء صبرت وان شاء فارقه صرخ جمع من العلم بان لها ذلك ان تشترط الا يتزوج عليها الفرق بين جواز المتعة الزواج المتعة والزواج بنية الطلاق المتعة المحددة يحدد شهر ولا شهرين ولا شهرين أما النية هذه في نفسه في قلبه بينه وبين ربه ما فيها شرط أحسن عند الجهور يجوز النية أما المتعة حرم عند الجميع